يقول: هل إذا صلى الإنسان الصبح عند طلوع الضوء عن عذر هل عليه إثم؟ كما أرجو أن تتفضلوا بذكر وقت صلاة الفجر وكم ينتظر الإمام. الجواب: يبدأ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني، ويمتد إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. أما فيما يتعلق بالإمام ومدة انتظاره فهذا يرجع إلى ما يحصل الاتفاق عليه بينه وبين جماعته، فالصلاة في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره الأمر في ذلك واسع، إلا أنها في أول الوقت أفضل، وبالله التوفيق.